بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سورة التوبة من أسمائها الفاضحة، لأنها فضحت المنافقين، يعني في تفصيلات في الكلام عن المنافقين ومواقف المنافقين في مواجهة دعوة الإسلام. ومعروف إنه سورة التوبة نزلت يعني متأخرة، من أواخر ما نزل سورة التوبة، مع أنه القرآن الكريم تحدث عن المنافقين في أكثر من سورة، حتى أنه في سورة سميت المنافقون، تمام؟ لكن هنا في سورة التوبة في اهتمام خاص بأهل النفاق، لأنه سورة التوبة هي السورة اللي فيها الآن الصراع بلغ أوجه بين الإسلام والكفر بكافة أشكاله، وبالتالي ظاهرة النفاق كان لها دور كبير، ولذلك بتجد سورة التوبة تكاد تكون في معظمها عن المنافقين وعن المخلفين الذين يتخلفون عن القيام بالجهاد. الآن نأخذ بعض الآيات نفسر ثم نربط بواقعنا، نربط بواقعنا بعد ما إنه نقرأ بعض الآيات، منها مثلا ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة، مش راح أركز هنا، المعنى واضح. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة ولكن كره الله انبعاثهم فثبطهم. شوف، إذن هون بتدرك أنت أن الله سبحانه وتعالى أحيانا هو الذي يثبط أمثال هؤلاء لأنهم لا يستحقون، يثبطهم لأنهم لا يستحقون. طب ليش لا يستحقون؟ على ضوء جرائمهم السابقة ونياتهم المنحرفة فيثبطهم. طيب شو معنات بثبطهم؟ إيش ثبطة؟ اللي هي قريبة إذا بتلاحظوا من ثبتة، ثبت وثبط. إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فثبتوا الذين آمنوا. في المجال الحسي التثبيت إذا بتلاحظوا تجعلوا إيش في موضوعه، هيك متمكن، صحيح متمكن في موضعه، هذا إيش التثبيت معناته. فثبتوا الذين آمنوا المقصود إنه يكونوا في موقعهم في مواجهة إيش الكفار في المعركة. وإذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فثبتوا، مشان ما يصيرش إيش تراجع. إذن الثبات في الموقع حسيا ومعنويا بشيك ثبات، لكن إيش ثبت؟ ثبت فهمناها، ثبتوا الذين آمنوا. التثبيت هو فيه معنى التثبيت، ولكن لاحظوا أي تثبيت منهم. التثبيت لحظة، التثبيت بحيث يمنع من انه يقوم بالامر. هناك في التثبيت اللي قرأنا الآية تثبيت في الموقع حتى لا يتراجعوا، مش هيك؟ بثبتهم حتى لا يتراجعوا، لكن هم بثبتهم ايش؟ بخليهم في موقعهم ما يقدموش. التثبيت، اذا التثبيت تثبيت، بس في التثبيت تثبيتين، أنا بثبته مشان ما يرجعش. كيف لما يثبتكم الله على الإيمان؟ بمعنى ما يرجعش الإنسان لنقيض الإيمان، فبثبته على الإيمان. لكن التثبيت إيش؟ تثبيت على الحالة اللي هم فيها بحيث لا يقدموا على الأمر. فهم منافقين مثلا، ثبتهم على حالتهم بحيث ايش تقاعسوا عن الخروج. شوفوا التثبيت. فهمنا الان الفرق بين تثبيت والتثبيت ان شاء الله. ولكن كره الله انبعاثهم فثبطهم وقيل اقعدوا مع القاعدين. بديش اركز كثير على الالفاظ اليوم. لو خرجوا فيكم ما زادوكم الا خبالا. ايش الخبال؟ لو خرجوا فيكم يعني المنافقين. لانه دير بالكم في ناس بظنوا انه انت لما تجمع هيك وتكثر من الجيوش انه هذا هو اللي بنصرك. لا، قيم الشوائب. ما تسمحش للشوائب تكون داخل الجيش ولو قل الجيش. الصحابة كما قلنا عمره ما كانوا في أرض المعركة، هم كثرة ولكن لم يعرف التاريخ مثلهم، تمام؟ وكانوا يقطعوا كل يوم بمعدل 15 كيلومتر فتح، في 15 كيلومتر مربع في اليوم بالوسائل القديمة على مدى سنين. طيب نرجع إذن. ولكن كره الله انبعاثهم فثبطهم وقيل اقعدوا مع القاعدين. لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالة. فلذلك ما يكونش مهتم المسلم دائما انه يكثر هيك الصف ولو كان فيه ايش الزوان. ايش يعني قمح مثلا وتحط فيه زوان كثير وشي تكثروا بالزوان القمح يعني ولا ايش؟ والشوائب مثلا لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالة. ايش الخبال؟ هو بيقولوا مثلا في كثير من أهل التفسير أو اللغة إنه الخبال هو فساد الأعضاء. الخبال هو الحقيقة مش فساد الأعضاء، مشان نوضح بالضبط المعنى. مثلا ممكن يفسد العضو عن طريق مرض جلدي، هذا مش خبال، هي فسد العضو عن طريق مرض جلدي، هذا مش خبال. وإلا ما هو الخبال؟ العضو سواء كان الآن حسي زي الأعضاء الحسية أو حتى العقل، ما في عندك قوة، في عندك قوة جسدية وقوة عقلية. قوة جسدية بالضم على فكرة، قوة جسدية، وبالكسر إيش؟ قوة عقلية، تمام؟ وعندك قوة الإرادة وقوة الفكرة، قوة العاطفة، قوة الجسد. أي استرخاء يكون في هذه القوى أو القوى، لاحظوا، أي استرخاء يكون في هذه القوى أو القوى يمنع من القيام بالوظيفة، شو اسمه هذا؟ خبال. ولذلك الجنون خبال، لأن الجنون بيأثر على العقل، بيمنع العقل من القيام بوظيفته برضو. وممكن يكون في استرخاء في الإرادة، استرخاء في القوى الجسدية. إذا لما قالوا هم فساد الأعضاء، لا مش فساد الأعضاء، لأنه ممكن يفسد العضو بدون ما يكون في خبال واسترخاء، مش هيك؟ إنما لما يكون في استرخاء في القوى سواء كانت جسدية أو القوى العقلية وقوة الإرادة، أي ضعف واسترخاء بيصير اسمه خبال. لذلك احنا ممكن نستخدمها مرات مخبول، خصوصا مع مين؟ مع المجنون مثلا، او اللي بيكون مثلا بيكون من النوم هيك مش اعضائه مش ما بتقومش بالوظيفه، وبكون يعني مش عارف وين هو، عبين ما يستوعب شو بنقول عنه، مخبول. تمام. اذا لو خرجوا فيكم ما زادوكم الا خبالة، استرخاء في الاراده وتشويش بالفكر وضعف في الرغبة في الاستمرار، كل هذا إيش؟ ما زادوكم إلا خبالة. ولا أوضعوا خلالكم، لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالة ولا أوضعوا خلالكم. إيش أوضعوا؟ أوضعوا، حتى نعرف معنى أوضعوا. جاء في حديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم إنه لما أفاض من عرفات، طبعا هو الرسول صلى الله عليه وسلم في الحج، بتعرفوا انتم حجيتوا اكثركم، بتفيض من عرفات لمزدلفة، من مزدلفة لمينة، من مزدلفة إذا من عرفات لمينة. الآن بيكون الناس كثار أعداد ضخمة، ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم أمرهم بالسكينة أثناء المشي. شو يعني السكينة؟ يكون مشيهم فيه وقار، ما يسرعوش، لأنه بتعرفوا الإسراع بيؤدي لازدحام وأنه اضطراب، مش هيك؟ لذلك لما بيكون إذا تجمع هائل من الناس هذا بيلزموا السكينة في المشي شوي شوي. ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم لما أفاض من عرفات في اتجاه مينا ومن مزدلفة في اتجاه مينا كان عليه السكينة وأمرهم بالسكينة، وأمر اللي معاه كلهم أنه لاحظوا وأوضع في وادي محسر، هاي جينا لأوضع مشان نفسر، وأوضع في وادي محسر. وادي محسر اللي هو بين مينا والمزدلفة، بين مينا والمزدلفة، واختلفوا العلماء هل هو من مينا ولا مش مينا، وممكن الراجح انه مش من مينا الى اخره. الواد محسر بجوز هالايام بحطوكم بوادي محسر، مش قضية، مش وقته الان نفتي فيها. فهون فاذا واوضع في وادي محسر، شو اوضع؟ اسرع. اذا وين السكينة كانت لما افاض من عرفات لمزدلفة، مزدلفة لا لمينا؟ كان يأمرهم بالسكينة، كان عليه السكينة ويأمرهم بالسكينة. لما وصل وادي محسر أسرع، يعني قطعوا مسرع. إذن طبعا مش موقف الآن أقولكم ليش أسرع، مش موضوعنا وادي محسر، مش هيك؟ وإنما ولا أوضعوا خلالكم لأسرعوا في الإدخال، مثل هذه الخلل في صفوفكم، ولا أسرعوا في إدخال الخلل في صفوفكم. كيف بتدخلوا الخلل؟ وسائل كثيرة في التثبيط، وسائل كثيرة في التثبيط وإلقاء الشكوك وإلقاء الإشاعات وتفاصيل، وإيش بنستفيد، وشوفوا العدو ما أكثره، وشوفوا العدو إحنا شو أصلاً بنقدر، إحنا طول عمرنا أصلاً أيوة. هذا غالباً من ديدن المنافقين، من ديدن المنافقين. هو القرآن لما ذكر يعني وخصص كلام مطول عن المنافقين، هو مشان بس المنافقين اللي كانوا في عصر الرسول، ولا لأنهم بدهم يكونوا موجودين على مدى الزمن مشان المسلم؟ بس بكون ممكن الآن يختلفوا شوي هيك في صورتهم وكذا وطرائقهم وأساليبهم وكذا آخره، مش هيك؟ ولكن كيف بنعرفوا إحنا المنافق؟ ما هو المنافق بيظهر الإيمان، ومش بس بيظهر الإيمان، انتبهوا، ها، وبقسموا ايش بالله، ايش بقسموا؟ لحظة، انهم لمنكم ويحلفون بالله انهم لمنكم، بدكم اكثر من هيك؟ مش بس بتذر الايمان، ويعني بقدموا ايش؟ ويحلفون بالله انهم لمنكم وما هم منكم ولكنهم قوم يفرقون. ايش الفرق؟ الفرق الخوف الشديد المؤدي الى التفريق بين الادراك والعاطفة، او القلب، الادراك والقلب، يعني بصير مضطرب هيك ومتوزع. لما بيخاف الواحد كثير ببطل يجمع، لانه شو مقابل التجميع؟ تفريق. شو مقابل التجميع؟ التجميع التفريق، مش هيك؟ ولذلك اذا الخوف لما بوصل لدرجة هذا الفرق، الان الفرق، لانه درجات الخوف، واحد خايفة على ابنها انه يصير له اشي، طبعا هذه قاعدة بتطبخ وكذا ومبسوطة وخايفة، ماشي، فهمنا، هذا خوف درجة. واحد ثاني خايفة من فار مرقيك في زي الخوف من الاسد مثلا الى اخره، خايفة من جوزها زي خايفة من ابنها مثلا، لا، الخوف. ليش ضربنا النسوان احنا ورجال كمان؟ المهم لكن الخوف اللي بيخلي الواحد كأنه ايش؟ مش قادر يجمع، يعني ادراكه رايح في جهة وين اروح في جهة ثانية، وتفاصيل بفرق القلب سواء كان على مستوى الإدراك أو المشاعر من الخوف، تمام؟ هذا فرق. إذن هو مستوى، إذن الخوف، ولكنهم قوم يفرقون. بس الآن بيكونوا خايفين من مين؟ يعني مثلا المنافقين اللي على العروش، المنافقين اللي على العروش بيكونوا خايفين من الجماهير، وبكونوا وبما انهم الطغاة مرتبطة مصالحهم بدول عظمى برضو بخافوا من الدول العظمى، حتى لو اجى تافه زي ترامب بخافوا منه. قوم يفرقون، بجمعوش يعني لما من خوفهم على ايش؟ على اموالهم ومصالحهم وانفسهم وكراسيهم وشهواتهم وكل هذا. هذول المنافقين الآن القرآن لاحظها، احنا بناخذ آيات نشوف. إذن لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا ولأوضعوا خلالكم أسرعوا فيه. إذن لما كان الرسول في وادي محسر أوضع، إيش يعني أوضع؟ أسرع، سواء كان راكب أو ماشي، يعني لأنه الراكب بحس المركوبة أو بدعس بنزين يعني اليوم أو هو بسرع ماشيا يعني. بشك ولا أوضعوا خلالكم، وهم بضربوا أسفين هون وهون وبشككوا هون وهون وهون ما أكثر الروم وما أقل العرب. إيش مثلا هذه معركة اليرموك؟ شو خالد علي رضي الله تعالى عنه على طول لقطها ورد على الكلمة هاي بشك، وبين لهم إيش معنى الكثرة وإيش القلة يعني. تمام إلى آخر. طيب هذه آيات. ولكن كره الله انبعاثهم فثبطهم. إذن الله بدأ الله سبحانه وتعالى يتدخل، الله الحكيم العليم اللطيف الخبير القوي القادر. كيف لاحظوا لما قال سبحانه وتعالى إني معكم فثبتوا الذين آمنوا؟ لاحظوا التثبيت دوره لمين؟ للملائكة. سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب، يعني ما كلفش الملائكة بهاي الوظيفة. شو كانت وظيفة الملائكة؟ تثبيت، لكن إلقاء الرعب من مين؟ من عنده. سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب، هون فثبطهم لمين بترجع؟ أما قضية وقيل اقعدوا مع القاعدين مش وقت نوقف عند، لأنه اليوم مش قصدي أفصل في الآيات. وقيل اقعدوا مع القاعدين، هذه آيات تتعلق بالمنافقين. فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم، لأنه كثير اليوم الشعوب على فكرة أكثرها اليوم ليش بتنساق لهذه القيادات الطاغية اللي انكشفت حقائقها وتعرت؟ لأنه يبدو المال والأبهة والأولاد ومن وراءهم من الناصرين والجيوش والهلمة اللي دائما بيكونوا حريصين على فكرة، بيكونوا حريصين انهم يبينوا للجماهير ايش العظمة، مشان يلقوا في قلوب الجماهير انه هذا الزعيم. الاموال، القصور، المواكب، لاحظوا هذه دير بالك، هذه ما هي علم نفس، هاي هذا اللي بيوروه للناس علم نفس، جيوش، مواكب. لما يشوفوا الناس بيقول لك هذا الزعيم. كيف لما مثلا تشوفوا انتوا استعراضات هذا كوريا الشمالية وبيجيبهم مرتبين هيك ملونين وإشي ضخم، أمريكا بتقول شو هذا؟ بتبطل تقدم عليه مثلا. مش بس إذن الناس إيش هالهلمة هاي بتأثر فيهم، والناس بصيروا إيش؟ بصيروا مش قادرين يستوعبوا إنه إلا هذا الزعيم، وأصلا ما فيش خلاص إلا فيه. هذا علم نفس. فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم، إنما يريد الله ليعذبهم بها في الحياة الدنيا وتزهق أنفسهم وهم كافرون. تزهق، احنا سبق قلنا هي تذهب، لا تذهب جبرا. إذن لازم نضيف عنصر ايش؟ الجبر والقهر، مش اي ذهاب يعني ذهبت روحه عليك، جبرا. وتزهق أنفسهم وهم كافرون. وهم كافر من أعظم العقوبات على فكرة، من أعظم العقوبات أن يريد الله سبحانه وتعالى أن تكون عقوبة الإنسان أن يموت كافر. يعني ممكن يبطش فيه مثلا بمرض بكذا يذهب سلطانه يتبهدل في حياته، هذا ممكن من أجل المغفرة والحط من الذنوب بحيث لما يموت يعني ما يكونش مصيره جهنم. بس إذا وصلت الأمر إنه لا هو يريد إنهم يموتوا كفار، يعني ما بريد إلهم المؤمنين، لأنه ما وما كان لنفس أن تؤمن إلا بإذن الله، بإذن ولا بإذنش. إذن فثبتهم وقيل اقعدوا مع القاعدين. إيش قلنا الآن في الآية اللي هو إنما يريد الله فلا هي على فكرة وردت في السورة مرتين، ولو كان موضوعنا التفسير كان فرقنا لكم بين الآيتين، بس لاحظوا الآيتين. ولا تعجبك أموالهم وأولادهم، بدون ولا أولادهم اللي قرأناها إحنا، ولا أولادهم. إذن ولا تعجبك أموالهم وأولادهم إنما يريد الله أن يعذبهم، هون إنما يريد الله ليعذبهم. طيب أن يعذبهم في الدنيا، وهون قال في الحياة الدنيا، بس في الثنتين وتزهق أنفسهم وهم كافرون، بحيث لما بتخرج أرواحهم قهرا يكونوا كفار. ليش؟ عقوبة، هذه من أعظم العقوبات. كيف لما قال كلا بران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. طيب رضوا بأن يكونوا مع الخوالف اللي بتخلفوا، وغالبا اللي بتخلفوا في لهم أعذار من مرض، من جنون، من نساء بقدرنش يقاتلن مثلا، في لما النفير للأسباب ممكن الحاكم نفسه يترك من يتولى الأمور، كل هذا بتخلف لأسباب. هم يرضوا لأنفسهم بدون ما يكون عندهم عذور، والله معطيهم القدرة من كله بالأموال والأولاد والأنفس. رضوا بأن يكونوا مع الخوالف فطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون. طبع، الطبع سبق قلنا فيه ضرب وتثبيت، ضرب وتثبيت، خلاص خلاص طبع على قلوبهم اللي هو هناك ايش يموتوا هم كافرين، لأنه طبع انتهى. شو معنى الطبع؟ إذا الطبع فيه ضرب وفيه تثبيت، اثبت اثبت كافر مثلا، اثبت مؤمن ممكن إذا بده يطبعوا مؤمن، بس هون ذكروا في ايش طبع، هون واضح في الجانب السلبي طبع انتهى الموضوع. على فكرة إذا كلا بران على قلوبهم ما كانوا يكسبون، في الران وفي الختم وفي الطبع، في إشي بيغلف هيك، في إشي يختم عليه، في إشي اثبت على هذه الحالة كأنه يقول له. إذن رضوا بأن يكونوا من الخوالف، رضوا بأن يكونوا مع الخوالف، مع الخوالف. لطيفة هاي، مع مش احنا قلنا غلطت انا وقلت في من الخوالف، لانه ممكن الخوالف اللي تخلفوا اصلا ما هم اصلا ذلك مش مذنبين وإلهم اعذارهم، فهذول مش فيهم ولا منهم، هذول معهم. انتبهتوا دقة القرآن؟ كمان مرة، الخوالف في اسباب كثيرة بتمنع انه يكون في تخلف، ومعذورين، وممكن بامر رب من الرسول تخلفوا، او بامر من القيادة، او لضرورة الدفاع عن المدينة يتخلف، فهذول مش منهم. جميل انه احنا الغلط مرات كويس، لاحظوا هذول مش منهم ولا فيهم ولا في، لا هذول معهم ملزقين فيهم، وما ما ما ما فيش ولا مسوغ لهم في التخلف. وانتبهوا اذا في اخلاط مرات باللفظ بتفيدنا كثير برضو كويس في التصحيح الصورة. طيب فإن رجعك الله إلى طائفة منهم، طائفة من المنافقين، ما هو المنافقين دققوا معي، المنافقين درجات، في منافق يعني شوية هيك بصير مؤمن ببطل نفاقه، تتغير الأحوال بيعجبوا الإيمان، وأصلا هو كان منافق لأنه بده يحط إجر هون وإجر هون، بعدين حسمت لصالح الإيمان وماله، ليش يظل حاطط إجر؟ ما فيش هناك أصلا محل يحط إجر فيها، فبروح مين؟ مع المؤمنين، ومع الأيام بتأثر وبرتقي وإلى آخره، وبتخلص من مرضه وبصير تمام المنافق. فيه إذن هم درجات. بعدين في منافقين بقول لك انا مالي بعاديش انا انا بدي السلامه بعاديش. لا، وفي منافقين بخططوا ضد الدعوه، وفي منافقين بيوتوتوا بخططوش بيوتوتوا، في منافقين ما في منافقين ما اسر بينبسطوا انه يشعروا انه المجتمع الايماني خذل، بينبسطوا بدون ما يخططوا بدون ما بس هو هي بكيف بقول لك ولا بكره بعدين يمنعوا المراقص مثلا نبطل نشوف نسوان مثلا عاريات، المتع هاي بدها تروح، هذا مش مو يعني مشان شهواته مثلا، هذا منافق من هذه الجهة جاي. وفي منافقين مرضوا على النفاق، هذول النفاق. ولذلك لاحظوا ايش قال، فان رجعك الله الى طائفة، هذه الطائفة بعرفها الرسول، والله خبروا انهم رح يجوا يستأذنوك، هذول هم دير بالك، يعني كان ينبؤوا، قد انبأنا الله من اخباركم شيك نبأنا ولا انبأنا نبأنا لاحظوا نبأنا فان رجعك الله الى طائفة منهم فاستأذنوك للخروج، الان بدهم يستأذنوا الرسول يخرجوا معاه، يعني ممكن يشعروا انه هم الان كمنافقين لازم يخرجوا، وإلهم اهداف بالخروج، اهدافهم بتكونش ايجابيه، يا اما تغطيه على انفسهم شاعرين انه المعركه هاي رابحه اللي بدها تصير، خلينا نشارك ونستفيد مغانم، خلينا نغطي على السوءه اللي ظهرت، خلينا بلكي برضو يعني لو خرجوا فيكم مش هيك. شو اهدافهم؟ في طائفة معينة هذول من يبدو انهم انمرضت، او حتى لو كانوا من المؤمنين لو امنوا يعني وتابوا، فان رجعك الله الى طائفة منهم، طائفة قسم محدد منهم، طائفة منهم فاستأذنوك للخروج مشان يخرجوا معك، فقل كلهم رد عليهم، اذن رح يصير ورح يرد، فقل لن تخرجوا معي ابدا. طب لو امنا، لو امنتوا كمان معي، بجوز بعد ما يموت الرسول يطلعوا مع ابو بكر، يطلعوا مع عمر، يطلعوا يعني ما هو صار مجتمع بيكون وخلص محسومة، ما هو صار الدولة عظمى ودولة الاولى في العالم، فبالتالي اي منافق حتى معني يكون معها مش هيك؟ ما هو بتستفيد انت من المنافقين اذا صرت قوي مرة لانه كثير منهم معك، بصير معك وراح تشوفه، تمام بتشوفه هي مطولة بتظنوها انتو، استنوا شوي. طيب فقل لن تخرجوا معي ابدا ولن تقاتلوا معي عدوا. ليش؟ ليش؟ لانهم رضوا بالقعود اول مرة، انكم رضيتم بالقعود اول مرة، خلاص انتهى من جربكم مش الثانية، يلدغ المؤمن جحر واحد مرتين، ما هو قال الرسول مهدين دير بالك منسجم، منسجم دائما، جربناكم مرة بكفي ان تلزموناش، امنا ولو امنت صحيح، حتى ولو امنت صحيح خلصنا، اصلا في كفار كانوا يخرجوا ويتبعوا الجيش من ايش حميتهم وشهامتهم مع قومهم، انتوا قعدتوا لا مع الرسول ولا مع قومكم اول مرة مش هيك؟ ما في كفار بيطلعوا بالشهامة، شهم وبلدي وقومي وابن عمي وابن خالتي، انا اخذل امتي، انا اخذل امتي، ما يمكن كفار، انتوا قعدتوا اول مرة ما تلزموناش، حتى لو امنتوا بتظلوا لكن الكافر هذاك اذا دخل الايمان غير شكل بكون، خياركم في الجاهلية خياركم في الإسلام إذا فقه، ولا هو الله ليش بيأذن بالإيمان؟ لأنه بيكون في خيار في الجاهلية، بيعلم الله سبحانه وتعالى إنه هذا وفي وهذا بار بوالديه وهذا كريم وهذا بيخونش، الكافر بيقول له أنت كويس بهدي خياركم في الجاهلية خياركم في الإسلام إذا فقه، تمام. طيب نيجي لواقعنا يا أخوي، هذا اللي احنا فيه. اللهم صل على سيدنا محمد. احنا في المرة الماضية حكينا شوي شو كان وقتها، 300 مليون ترامب وقضية إعلان القدس عاصمة أو نقل السفارة وإعلان القدس عاصمة، وقلنا هذا الكلام أصلا كل العالم رد عليه، وهذا أصلا هذا موقف دولة ولا علاقة له بقوانين الأمم ولا بيقدم ولا بيأخر من ناحية التشريع، لكن الخوف، الخوف إنه ناس يلحقوه شوي شوي شوي شوي شوي شوي بعدين تشرع، لأن هي مش مشرعة. تمام؟ وانت معني دائما حتى لما بدك تسترجع حقك تكون مستند الى انه حق وموافقك عليه حتى المخالفين. وهو جزء على فكرة ننتبه، جزء من رفض الغرب لقضية انه تكون عاصمة لليهود لانهم هم مسيحيين. افهموها، ما ظنوش انه كله معكم يعني، لا، جزء منهم هم مسيحيين. يعني الأرثوذكس برضوش اليهود يكونوا عاصمتهم القدس، إلا هذول اللي بيبيعوا قاعدين في القدس، ما هم في منهم جواسيس من الحاخامات قاعدين بيبيعوا، القصد القساوسة بيبيعوا في أراضي في القدس والناس ساكتة عليهم. والكاثوليك مش معنيين إنه اليهود يكونوا عاصمتهم القدس، عاصمتهم أصلا من أول يوم لما قسموا فلسطين، قرار التقسيم في 47 جعلوا القدس دولية. يعني هم عاطوا اليهود بس جعلوا القدس دولية. فما تظنوش مرات انه استنكار العالم يعني انه لانه يعني واقفين معكم، هم ممكن في بعضهم واقف معكم وبدوا الحق، ما في منهم حق من اهل الكتاب، ما انت امنه بدينار بقنطار بقنطار يؤديه اليك، منهم انت امنه بدينار لا يؤديه. الواحد بخون القنطار ولا الدينار؟ ها، في منهم مش قضية، بس ما نخدعش احنا انه يعني ممكن يكون لهم موقف صلب يمنع انه تشريع، يمنع تشريع انها تكون عاصمة. قال ترامب وغير ترامب ما تفرقش اصلا، لكن التشريع هاي في حد ذاتها في كثير معكم من دول الغربية المسيحية ضد هالكلام. ليش؟ هي يعني معك هاي، فهمتوا انتم؟ لا، ما هي هاي برضو يعني هم مش معنيين. هم ليش بدهم اياها دولية؟ ليش بدهم اياها دولية؟ يفهمها؟ بدهم مش اياها برضو لليهود ولا للمسلمين، هاي معنى الدولية مثلا. ولكن يبدو القوة في النهاية بتفرض نفسها، اي قوة منها يعني، شو هي القوة؟ هذا بعدين بنشوف شو هي القوة. طيب، اجت تركيا، صارت القصة اجت تركيا دعت لمؤتمر. طب ليش تركيا؟ دققوا معي الان، ليش تركيا اللي دعت؟ لانها هي صدفت المسألة، انها هي المسؤولة اللي هي مترأسة الان منظمة المؤتمر الاسلامي والمؤتمرات، هي الان دورها. اذا مشان ما يدخلوش بعض الناس مثلا في تأويلات، ليش تركيا اللي دعت؟ تقدرش حتى تركيا بتقدرش ما تدعيش، لانه مين هو المسؤول الان في له مقعد الرئاسة في منظمة التعاون او المؤتمر الاسلامي؟ مين اللي لها الان المقعد؟ تركيا. اذا ما فيش اي شائبة، دعت تركيا لانه لازم هي اللي تدعي، ولا مين اللي يدعي؟ ما بتقدر اي دولة تدعي، ما بتقدر اي دولة اسلامية تدعو للمؤتمر الا تركيا. ليش؟ لانه هي في المقعد الان. هي حتى اللي بدها تدعي من الدول بترفع إلها لتركيا، بتقول لهم أرجو أنكم تدعوا. فإذا مشان ما يقعدوش بعض الناس يقولوا إنه والله مثلا تركيا ما أجتش لما في السعودية جمعوا 50 دولة إسلامية لترامب، إنه والله تركيا ما أجتش، فالآن السعودية بدها ترد لها. طب لا، هذاك أنت جمعت الناس لترامب، انت اللي جمعت، هذا مش مؤتمر، ما فيش يعني فيش اشي ملزم لاي دولة تيجي. وانت بعدين ليش جمعت الناس كلها هاي 50 مشان شو؟ لحظة، انت جمعت 50 مشان شو؟ بعدين انت بتبعت اللي بيجي بيجيش، اما هذا مؤتمر، طب خلينا شوي، انتم بتعرفوا، خلينا نذكركم انه لما تم حرق المسجد الاقصى في 21/8 اب الشهر الثامن حرق منبر صلاح الدين والمسجد الاقصى، يعني كان من ضمن ردة فعل العالم الاسلامي الحكومات، يعني وبجوز كمان نوع من امتصاص النقمة، انه هي انه ردود فعل. انشأوا منظمة المؤتمر الاسلامي. اذا شو اساس نشأتها هاي؟ الاقصى. منظمة المؤتمر الاسلامي او منظمة التعاون الاسلامي، ودخلها 57 دولة فيها اغلبية مسلمة، 57 دولة فيها اغلبية مسلمة، وفي دول يعني قدمت مثلا طلبت تدخل ولم يستجب إلها، يعني رفضت لأسباب، فيها مثلا مش أغلبية زي الهند مثلا، تمام. المهم فوجدت منظمة المؤتمر الإسلامي. لما بصير إشي بدعوه. عمره ما كان في أي مؤتمر، سواء كان مؤتمر جامعة الدول العربية أو مؤتمر منظمة المؤتمر الإسلامي أو التعاون الإسلامي، الأسماء هاي، حتى لو كانت دول مختلفة بين بعضها، حتى ولو بينها حروب تحضر، لأنه أنت مش ملزم أصلا تتعاون في المؤتمر، زي ما بروحوا للأمم المتحدة، زي ما بروحوا للأمم المتحدة. يعني في ناس ما بروحوش لاجتماع الجمعية العامة لأنه في دول بتحاربهم، لا بروحوا للجمعية العامة مثلا، تمام. الآن وإذا به، لاحظوا لما دعا سلمان من أجل ترامب، أجت أكم دولة على فكرة؟ وصلوا 52، 50 52 من أصل 57، من أصل 57، 50 52 اللي هو من أصل 57 أجوا. أكم رئيس وقتها كان؟ 48، 48 رئيس. ليش؟ لأن هاي قمم، أنت يا بكون رئيس يا رئيس وزراء، لأنه مرات في بعض الدول رئيس الوزراء هو الحاكم الحقيقي، زي نتنياهو مثلا في إسرائيل هو رئيس الوزراء، رئيس الدولة شكلي. باكستان في رئيس وزراء هو الأساس، فمثلا باكستان أجى رئيس الوزراء، تمام؟ أجى رئيس الوزراء، هذه قمم بيجي فيها أعلى سلطة. أيام ترامب لما دعا، مع أنه هاي دعوة، يعني دعوة سلمان بس ما لها علاقة لا مؤتمرات ولا حدا ملزم، أجوا 50، 51، 52 اللي هو، ما هو بجوز 50 والسعودية أي واحد، هاي 51 أو 2 اللي هو. طيب إذا فيش شيء اسمه مثلا تركيا ما أجتش أنه بده يرد لها، لا ما لهاش علاقة، هاي القدس، هاي حتى لو كنت أنت معادي لتركيا أو لا لمين ما كان، ليش هو بيجي وانت بتجيش لمسألة القدس؟ ولا يعلمكم، مش بس ما اجوش، وحرضوا دول، ولذلك اصلا اللي اجوا كرؤساء او قمة، لاحظ، ممكن يوصلوا 16 اللي يعني اللي اعلى ملوك، او 16 من اصل 57. اما طبعا اللي بعثوا اقل من رئيس، عندك تفضلوا لاحظوا، عندك المغرب بعثت سفير مش وزير، المغرب بعثت سفير، الامارات بعثت نائب وزير، السعودية بعثت وزير الشؤون الدينية يعني الاوقاف. شو جاي يعمل هذا؟ بدهم يبنوا مسجد هم؟ دققوا. إذن الرسالة وصلتكم أنتم كجماهير، الكلام اللي كنا متكلمينه في الدرس الماضي، ما هي أجت تأكيده، شمعنا السعودية بتبعت وزير شؤون دينية الأوقاف؟ طيب والإمارات تبعت نائب وزير، وفي بلاد بعتت وزير، ما أجى 48 دولة بس إيش؟ سفير، نائب وزير شؤون كذا. طب ما هذا مؤتمر قمة، وهذا يبدو انهم كمان هم ضغطوا على دول ما تروحش، او تعرفوا ما هم في دول بتقدم لها مساعدات، في دول تقدم لها مساعدات، هذول ما بقدروش يعني خلص بقولوا لهم واصل من المساعدات مثلا 20% ضايل 80 شو ودي غاد شو ودي، مشان تعرفوا قديش كنت القدس عندهم. بس مين الاساس ومحور الشر؟ ايوه مصر في الفتره هاي، مصر، السعوديه، الامارات، هذول محور الشر. الامارات تبعت نائب وزير، سعوديه وزير شؤون دينيه، مصر مش لاحظ الان. طيب الان تعالوا وزير خارجيه مصر بعثت وزير خارجيه. طب سؤال، ما هو في رئيس وزراء؟ مش في رئيس وزراء وفي رئيس الدولة، طب ما جاش ولا واحد منهم. الآن سؤال ملك المغرب، طب أنت دليل على أنه المسألة على فكرة ما هذول الناس مرتبة، بدهم هذا المؤتمر اللي من أجل القدس يبين أمام العالم كله أنه هزيل، يعني ما قام به ترامب ماشي. إسلاميين بحكم في المغرب، ما جاش لا الملك ولا رئيس وزراء، واللي بيقرر الملك. ولا سوريا شيخ، انسى سوريا ما فيها حرب، مش قضية لو اجوش يعني منقول، ولا هو اصلا الاسد مهتم كتير. الكتب تشوف الاسد جايين وذكرني فيه. طيب الان ملك المغرب، ملك المغرب كان رايح على فرنسا ومخد معه ابنه ورايح مؤتمر المناخ، المناخ تعرف المناخ عساس مناخ الكرة الأرضية. ولعلمكم أول ما عقد مؤتمر بعد حرق الأقصى في الرباط في المغرب، ومين المسؤول عن مقعد القدس؟ المغرب. فهمتوا؟ أولا لما صار الحرق ومنظمة المؤتمر الإسلامي والتعاون الإسلامي، وين عقد الأول مؤتمر عندهم؟ في الرباط. اثنين، وبالتالي الكرسي لمين اللي مسؤول عن القدس؟ المغرب، وملك المغرب. تمام؟ طيب وهي القدس، بروح يتسكع في شوارع باريس هو ابنه، دققوا معي، ومش ببعث رئيس وزراء. طب ما في رئيس وزراء جاهز يذهب اصلا، رئيس وزراء معني يذهب، معني بس قرار الملك فوقه. تمام، ببعث سفير مش وزير، ببعث سفير. هذا الرجل وانتم بتشوفوا ولد صغير بكون امير وموجود في اليوتيوب، ولد صغير امير بعرفش عمره 6 7 8 9 10، بيجي بيستعرض، بينزل بكون الجيش صافف بيستعرض، بيجوا القيادات بصيروا يبوسوا ايديه، ولد صغير. فيش دولة بتذل العسكريين مثل المغرب من ايام ابوه، لازم ينزل ويقبل القائد الاعلى اي واحد. بعدين مش كل الناس بيسمحوا لهم اصلا يقبلوا، فانتبهوا. ايش يعني انت المغرب؟ ايش هالتصرف التافه هذا؟ ايش انت مش قادر؟ انت ما سمعتش يعني بموضوع القدس؟ طيب عندك رئيس وزراء اصلا هو بتمنى يذهب للمؤتمر، تمام، انت بتروح انت على فرنسا وبتبعت سفير، حتى تعرفوا لما قلنا لكم انسوا اي واحد لم يختاروا شعبه خطير، بظلهم متآمرين على الأمة. انا بديش الساعة افتح الان صفحة ابوه هذا اللي في المغرب، بس بكفي خزي إيلو، بكفي خزي حتى إيلو تبعت سفير. عاجز انك لعلمكم اليهود طبعا بالنسبة إيلو، ما فيش اشكال عندهم اصلا، معززين مكرمين بما فيهم الصهاينة، بروحوا لعنده على المغرب من ايام ابوه، هذا تبع المغرب. طيب والشعب المغربي بالملايين قديش في فقراء هناك، ولا بلد هذا بلد ضخم وطاقاته هائلة. ايش هذول الناس اللي دير بالكم، هذول موظفين على فكرة يضبطوا وتيرة تطور الأمة. وخلينا شوية صغيرة ارجع شوية، انا تكلمت في الدرس الماضي عن قضية الخمسين دولة اللي اجوا، وتبين لنا انه عند سلمان انه جايبهم مشان يهينهم. ايش معنى انت ليش جبتهم اصلا؟ بعدين لما جبتهم ايش اعلنت عن عقود؟ يا اما عقود صحيحة او حتى باطلة بس مجرد اعلان. شو قصدك انت؟ والرجل جاي قبل ما يجي بيقول بدي اروح وادفعهم. انت بتيجي امام العالم بتهين المسلمين امام العالم كله، طيب انت المسلمين امام العالم كله، وبدي افترض انك وقعت صفقات بال 450 مليون، طب كيف بيجي مليار، كيف بيجي هو الان بصفعكم هذه الصفعه او بركلكم هذه الركله؟ لو بدي افترض انكم كنتوا صادقين انه تحققوا مصالح، كذابين لانه هي جاء من دون كل الرؤساء الامريكان، ومش بس نقل السفاره واعلن انها عاصمه القدس، عاصمه اسرائيل. طيب اذا انتم استدعيتوه ليش؟ قدمتوا له المليارات ليش؟ عندكم الاستثمارات بالتريليونات. خلينا نوضح للناس اللي بيعرفوش تريليون، المليون لما تكرره 1000 مرة شو اسمه؟ مليار. والمليار لما تكرره 1000 مرة شو اسمه؟ تريليون. استثماراتهم بالتريليونات في الولايات المتحدة، وعندهم ناس مش لاقين سكن، 60% من الشعب في في في جزيرة العرب مش لاقي سكن. تريليونات هاي ليش؟ وهينكم شفتوا، قال يعني بيستخرج هذا من الاغنياء، اكثر من 300 غني بده يستخرج المليارات. طب منين لهم المليارات؟ مين يعني في اي حكم هم هذول؟ اي حكم؟ وبعدين انت المليارات هاي، ما انت اصلا مثبت عليك انك يا محمد بن سلمان انك فاسد. طيب لا، اذا هذا يجاوبونا ليش اجى ترامب؟ طب جبتوا وفهمتوا، وممكن انتوا تقولوا حالكم اذكياء وبدكم تستقطبوا وبدكم كذا، ممتاز. انا اللي اجى هون على وشو كان ردة فعلكم على تصرفه بعد ما انتوا كنتوا شهما معه، جمعتوا له العالم الاسلامي وبين بطل ودعمتوه شعبيا في الولايات المتحدة واعطيتوه او ما اعطيتوهوش المليارات؟ طيب فاجقلكم، طيب تفضلوا فسروا الان انتوا حتى تعرفوا قديش هم ايش ذلة، وبيعملوا حالهم اعزة بمقابلة مين؟ شعوبهم. هي لا، هم متسلطين على رقابهم. لعلمك انا شايف ابوه للملياردير هذا اللي سجن، الوليد ابن مين هو؟ ابن طلال. انا شايف طلال وموجود على اليوتيوب لحد الان، وهو معارض. سألوا قالوا له ابوك كان ياخذ راتب من الانجليز؟ قال موجود على اليوتيوب مقابلة معه. ابوك يا طلال بن عبد العزيز يعني ابوهم كلهم هذول، قالوا له لطلال كان ابوك ياخذ راتب الانجليز؟ قال بس طبعا ممكن يفسرها ليش بياخذ راتب، ما هو قبل النفط هذا كان ياخذ راتب قبل النفط مش هيك؟ ولو تقراوا اصلا في الان كتب الان، الجميل في الموضوع الان انه يا محترمين اليوم صار في مجال تدرسوا تاريخ هذه العائله حتى نفهم اللي بصير. ومع اني بكرر انه هذه العائله الان تكاثرت وصارت الاف، ممكن تجدوا فيها صالحين الان، انا بتكلم عن اللي بيحكموا. ثم شو قصه هذول؟ ممكن على فكره اللي بيلعب في السعوديه اللي بيلعب ممكن الامريكان، وانه هذا الولد كيف اسقط وكيف مسيطر عليه بتدريج، هو ومين وتبع الامارات. طبعا السيسي ما انتم عارفين، ما هو اصلا السيسي تصور انتم شوف هل السيسي، طب هو من اول ما قام بانقلابه وايد بشار الاسد ولا يزال يؤيد بشار الاسد. طيب وانتم بتزعموا انتم يا سعوديه وامارات انكم انتم كنتوا ضد بشار، كذابين. هيكم انتم اصلا حلفكم مع مين؟ اذا وين ما تدخلوا هم بتدخلوا مشان يضبطوا الامور ويبطشوا في الثورات. ديروا بالكم يضبطوا الامور ويدخل. طبعا هذه كلها سياسات دوليه. الان انتم شفتوا الاسد ولا ما شفتوهوش لما اجى بوتين على سوريا قبل كم يوم؟ الان ندققوا معي، اللي ما شافش بدي اقولهم، اللي ما شافش بدي اقوله، بس هذه اللقطه لازم يحتفظوا فيها الناس. ليش؟ كنت مشوف، دققوا معي. اجا لو سد الان اجا بوتين نزل في المطار ونزل في سوريا، مين اللي كان في استقباله؟ ضباط روس. دقت ضباط روس، هاي اول واحد، مش الرئيس السوري. بعدين واذا قدم يعني كاين موقفين بشار الاسد في مكان، اجا وسلم عليه ومشي. مشي مين؟ بوتين. لما مشي بوتين اجا بده يلحقه الاسد، قالوا له وقف، قالوا له وقف. موجود الان، شوفوها انتم، إهانة امام العالم كله. ليش مصورة اصلا ومنشورة؟ ليش مصورة ومنشورة؟ رئيس الدولة بوقف، وشوفوا كوقفته لما ضابط روسي بيقول له هيك وبيمشي بوتين. بيمشي بوتين. عارفين شو معناها؟ الان ايران وحزب الله وكل من يؤيدهم يقولوا لي، يفسروا لي شو معنى هذا. اقل معنى، سوريا محتلة، اذا باقي الاسد باقي هو ايران وحزب الله بيقاتلوا مشان يسلموها لروسيا. ما هي هي. ومع ذلك راح تجدوا ناس مطموس على قلوبهم، وهذه الصورة ما بتعلمهمش. ليش بوتين تصرف التصرف؟ لا، لما مش راح يقدروا يقولوا بروتوكول شيء، لانه بدك تشوف كيف ذليل وقف. لانه لو بروتوكول، اول واحد بيفهم البروتوكول بشار كان بيظل واقف، مش بيجي الضابط بكله. انسى. اذا انت بعت البلد، انت وحزب الله وايران قاتلته مشان تبيعوها للروس، مشان تبيعوا. طبعا هذه مش نهايه المطاف على فكره، بس الان كل ما اتضح، على فكره كل ما اتضحت الفكره للناس، الناس على فكرة بتتغير شوي شوي. يعني أول ما بدت الحرب في ناس كانوا متصورين إنه الأسد وجيش الأسد، ويعني مش فاهمين. تقدمت كمان سنة صار في جزء من الناس فاهمين، كمان سنة فهموا كمان ناس، كمان سنة فهموا كمان ناس، كمان سنة فهموا كمان ناس. بظل في الأخير مين؟ المنافقين. أنهم المنافقين الذين مرضوا على النفاق، مرضوا على النفاق. الكفر في قلوبهم إيش؟ مسيطر. مرضوا على النفاق. فهذول اولا الحكام هذول مرضوا على النفاق. يحلفون بالله انهم لمنكم وما هم منكم، ولكنهم قوم يفرقون. اما بيخافوا من ترامب او بيخافوا منك يا شعب او كذا بالظاهر، ولكن حقيقته كيف بعرف انا حقيقته؟ من تصرفاته. انا ما بحكم على الباطن، انا بحكم على الباطن مما ظهر ويظهر. اعداء الدين، وكويس على فكرة السعودية الآن، هذا محمد بن زايد لما بدأ يظهر عداء أولاد، ممتاز، هذا إشي رائع. لأنه لعلمكم طول عمرهم ضد الدين، هم وغيرهم طول عمرهم ضد الدين، هم وغيرهم ضد الدين. أقول لكم أنتم بكيتوا تحجوا ولا ما تحجوش؟ قولوا لي أكم ساعة بتقعدوا أنتم على المعبر لما بدكم تعبروا لما يسمى بالسعودية كحجاج؟ أكم ساعة؟ قولوا لي اللي كان روح قديش؟ 12 ساعة غيره 19 18 كذا، بهدلة فوق العادة. ليش؟ مش السنة هاي ولا اللي قبلها ولا قبل 10 سنين ولا قبل 20، دائما إهانة الحجاج، ساعات مطولة ومعاناة هائلة. الحج كله كوم، وعلى الحدود كوم. وين المليارات؟ طب كم حد هو فيه؟ كم حد بيعبروا فيه الحجاج؟ أكم حد؟ طب اللوحة هاي اللي اشتروها بال 450 تعمل أكم من موقع لاستقبال حجاج باحترام؟ هاي حجاج، يشوفوا حجاج بلاد الشام واللي جايين من تركيا وكله. كيف انه سنين طويلة ومعاناة، وكأنهم بيقولوا لهم ترجعوش تحجوا. لو كانوا هذول عندهم ذر الدين كان أبدا. هذول ضيوف الرحمن، هذول بيعرفوش رحمن، بيعرفوش رحمن. الناس عرفتهم من زمان. طيب، وبالتالي الان لاحظتوا شو وقفهم القدس؟ هذه قدس عندهم. الله فضحهم. مش قلت لكم كل ما تقدم الزمن راح تشوفوا فضيحة لهم؟ طب انتم بتقولوا عجيب. ولكن كره الله انبعاثهم فثبطهم وقيل اقعدوا مع القاعدين. انتبهتوا شو قصتهم؟ ثبطهم. مين مثبطهم؟ العزيز الرحيم القدير ثبتهم مشان يكشفهم. كل يوم راح يكشفهم، ولذلك راح تنكشف عوراتهم اكثر واكثر وينتهوا على فكره. هذا مقدمه الخلاص، لانه هذه الانظمه هي اللي اوجدت اسرائيل لعلمكم، وهي التي حمتها الى الان ولكن مخبيه. فلما بدات تظهر، طيب ممتاز، بعد ما تظهر يعني على فكره وهم خبى ما هو لاحظوا، يرضونكم بافواههم، وهي المشكله، يرضونكم بافواههم. انتم شو بدكم في افواههم وشو بدكم في تصريحاتهم؟ انتم شوفوا افعالهم. الله ما بقول عن المنافقين، انا كل اللي قريتها عليهم على فكره هم بالدرجه الاولى الطغاه على العروش. ولعلمكم اللي راحوا على القمه مش معناتهم صالحين، لانه هذول برضو منهم من الناس اللي ايش، لو خرجوا فيكم ما زادوكم الا خبالة. في منهم راح مشان يزيد خبال، مشان يزيد خبال وتكون القرارات يعني مش معناته انا قاعد ببرئ اللي راح ابدا، لكن هم اطلعوها صوره ممسوخه. العالم الاسلامي وهي القدس عند العالم الاسلامي، مين ورا الموضوع صار مكشوف. شو بيقدروا يدافعوا عن انفسهم الان؟ ليش ما راحوش؟ هم اصلا قصدهم يسقطوا هيبه الاجتماع الناس من اجل القدس، من اجل القدس. هذا الكلام يعني احنا بسيئنا؟ لا ابدا، للي بيعرف مؤامراتهم اصلا هذه الانظمه هي اللي اقامت اسرائيل في 48، وهي اللي اردت وسعتها في 67، واليوم اصلا الاعترافات والابحاث وكلها انه قديش هم باعوها بيع، كلهم باعوها بيع. طيب وظلهم على فكره على الكراسي، كلهم ظلهم على الكراسي واستمروا في اخداعهم. الان خليني انبهكم لقضيه مهمه، طول الوقت كانوا باسم لحظه باسم العداء لاسرائيل يخدعونا، واستنوا شوي وعبين ما نحرر وعبين ما نحرر. هم في كل هذا المكان باسم ايش؟ تحرير فلسطين، وانه قتال اسرائيل ومن اجل الارض المقدسه المباركه فلسطين. الان عارفين شو بيخترعوا لكم؟ بيخترعوا لكم باسم العداء لا ايران. وهم الان على فكره اسرائيل بالنسبه للغرب يعني في الاخير بدها ترميها، الغرب بده يرمي اسرائيل في حجرنا وتصير في المنطقه هاي، هيك بدهم على فكره، مش راح يقدروا، وتصير في المنطقه احنا اللي نتولى اسرائيل. الغرب زهقها ومشاكلها كثير ومش قادره تندمج، لابد الان من انها تندمج وتصير جزء من المنطقه، وبعدين تسيطر على المنطقه، وبعدين تسيطر على المنطقه عن طريق مين؟ عن طريق الطغاه اللي اوجدوها اصلا. الان فكانوا يقولون تحرير فلسطين، استنوا شويه، طب اعطوا الامه الحكم وابنوا مؤسسات، لا استنوا شويه الان وقت حروب ومش وقتها، طب اعطوا الناس حريه في تختار، ابدا مش وقته. باسم مين؟ باسم فلسطين. الان باسم مقاومه ايران، ليش باسم مقاومه ايران؟ وهذا الكلام بدهم يتوهون فيه كمان 100 سنه. ايران اجرمت وصارت مكشوفة، هم بيعرفوا على فكرة انه ايران الحكم اللي فيها الشيعي والشيعة بشكل عام سقطوا من ضمير الامة ولن يعودوا، والان بيحاولوا يعودوا عن طريق ايش؟ فرقعات. قال يعني اسرائيل وترامب اسمع يا تسمى نصر الله، واسمع يا ايران، مش راح تنخدع الامة فيكم مرة اخرى، قتلتوا المسلمين وخنتوا الامة، واصلا الاحتلال الروسي انتوا اللي جبتوه كمان، وانتوا قاتلتوا في العراق بحماية الامريكان وقيادتهم وتدريبهم، الامر مكشوف. تخدعونا بشوية كلمات مثل ما خدعونا هالطغاة، مئة سنة خدعونا هالطغاة. الان بدهم يقولوا لكم على فكرة باسم قتال ايران، هذول ما بيقاتلوش ايران ولن يقاتلوا الشيعة، وهذول بنشروا الالحاد، وباسم مقاومة ايران. ايران سافلة الان، حكمها سافل ومتشر، واصلا الحكومة الكهنة في ايران متسلط على رقاب الشعب الايراني، وحزب الله انكشف، وقتل المسلمين، والمسلمين راح ياخذوا بثارهم، وراح لن يجدي لا مع آل سعود ولا كهنة آل سعود ولا كهنة ايران ولا كهنة حزب الله، لن يجدي معهم اي كلام يرضونكم بافواههم. الامه كشفتهم كلهم، وتقعدوش تقولوا لنا بتعادوا بعض من اجل انها الامه توه كمان 100 سنه قادمه. الخلاص قريب جدا. كيف بتعرفوا؟ من عدة امور، من اهمها كشفهم وفضيحتهم. اياكم انكم تستاءوا وتقولوا يا الله غيرت موقفها السعودية، السعودية ما غيرت موقفها، ولا كهنة ايران غيروا موقفهم، ولا حزب الله غير موقفه، والامة الاسلامية الان امام الحقيقة، وراح تكون كمان امام الحقيقة قدام شوي، والامور ما بتطولش حتى تجدوا انه في النهاية هؤلاء الى مزابل التاريخ، والامة منصورة. واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، وبارك الله فيكم.